في معنى آية ثالثة أو رابعة وردت في نفس سورة آل عمران، أعني قوله سبحانه وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن مساوئ الأمور يسلم بعضها إلى بعض، إن مساوئ الأمور والعياذ بالله يسلم بعضها إلى بعض، وقد تبدأ هينة يسيرة في شكل هفوة عارضة أو كبوة أو نبوة، إلا أن الأمة وشأنها في ذلك شأن الأفراد قد تتعافى من كبوتها فتقوم، وقد تبرأ من هفوتها فتتوب، تحن إلى المتاب والرجعة والأوبة، فلا تتورط في ورطة تفسد عليها حاضرها ومستقبلها جميعا، بل قد تفسد عليها دنياها وأخراها والعياذ بالله. والأمم أيضا وشأنها في ذلكم شأن الأفراد قد تتمادى ويلج بها العثار وتأخذ بالإصرار والعياذ بالله، فتتهور وتتدحرج إلى وهدة ليس منها من جاء، فيفسد عليها حاضرها ومستقبلها ودنياها وأخراها، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وسنفسر معنى الحبوط أو الحبط في الدنيا، إذ أنه مفهوم إذا أسند إلى الآخرة، حبوط العمل في الآخرة مفهوم، لكن كيف يحبط العمل الصالح في الدنيا؟ كيف هي نتيجة هذا الحبوط دنيويا في هذه الدار في عالم الشهادة؟ سنأتي على ذلك بالبيان بعيدقين إن شاء الله تبارك وتعالى. إن في هذه الآيات الكريمات ترتيبا عجيبا لافتا للنظر، ليس مجرد رص كلام ذلك وذلك، كل شيء مرتب على شيء في شكل علة ومعلول. لماذا حقت بهم لعنة الله؟ لماذا نزل بساحتهم غضب الله؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه؟ بني إسرائيل، وجعل منهم القردة والخنازير أي الأمساخ، مسخهم والعياذ بالله في هيئة وشكلة الدواب وعجماوات. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، والعياذ بالله. ربما لم تحق هذه اللعنات ولم ينزل مثل هذا الغضب بأمة أخرى غير هذه الأمة بهذا المقدار المهول وبهذا التلاحق وبهذه الشدة والتركيز. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا، اللهم آمين. حاقت بهم اللعنات ونزل بهم الغضب لأنهم كفروا بآيات الله، كفروا بها في الأول، زاغوا عنها وكانوا يأخذون ما يشتهون ويدعون ما لا يستحبون، كانوا يأخذون ما يستسهلون ويذرون ما يستوعرون، ثم بعد ذلك حرفوا الكلمة عن مواضعه، بل حرفوه من بعد مواضعه. الكلم الذي يحرف عن مواضعه يعني بوجه من وجوه التأويل التافه السخيف، لكن الكلم الذي يحرف من بعد مواضعه ليس هناك من وجه يظهر لتحريفه، إلا أنه كفر بهذا الكلم من بعد مواضعه، كفر بهذا الكلم الإلهي. كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات يستوي فيها أن تكون آيات تشريعية أو آيات كونية، كالآيات التي بعث الله بها موسى في 9 آيات بينات، آيات كونية من إهلاك فرعون وقومه وإرساله سبحانه وتعالى ما أرسل عليهم مما فصله في سورة الأعراف وغير ذلك. كفروا بهذه الآيات ونسوها جميعا حين أنجاهم الله تبارك وتعالى من الغرق، وأغرق فرعون وجنده على مرأى منهم بأعينهم. خرجوا في حديث الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: ما جف أو ما جفت أقدامهم من بئر الماء حتى مروا كما قص علينا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف على قوم يعكفون على أصنام لهم، يصطنعون آلهة من دون الله، فطلبوا من موسى يجعل لهم إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. كفروا بالآية، بآية الإنجاء التي ذكرهم الله بها غير مرة سبحانه وتعالى. إذن كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ولا يكون قتل النبي بحق أصلا، هذا قيد ما رعي فيه إلا الواقع، ولذا لا مفهوم له كما يقول علماء الأصول، لا مفهوم له، لكن جاء به مراعاة للواقع. هكذا الواقع، كانوا يقتلونهم ظلما. روى ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد ذنبا؟ قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من قتل نبيا أو من يأمر بالمعروف وبالقسط من الناس. الذي يقتل الأنبياء أو العلماء والدعاة الهادين المهديين المهتدين المصلحين الصالحين، قتلهم قريب من قتل الأنبياء، لأنهم ورثة النبوة وورثة الأنبياء. قال: من قتل نبيا أو من يأمر بالمعروف أو القسط من الناس. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل في أول النهار، أي في أول النهار، قتلت بنو إسرائيل في أول النهار 43 نبيا. بديه أن القتل بالأنبياء لم يستحر على هذا الشأن المفضع من أول الأمر، بديه أنهم إنما بدأوا بقتل الأنبياء نبيا نبيا نبيا نبيا. ثم هاجت نفوسهم، هيجها منظر الدم الزكي الطهور الذي استبيح ظلما وعدوانا وكفرا وطغيانا، حتى ضروا، أي أدمنوا، حتى ضروا على قتل الأنبياء وقتل المصلحين، فقتلوا في ضحوة واحدة أول النهار 43 نبيا. قال عليه الصلاة والسلام: فقام 170 رجلا من صالحي بني إسرائيل، فأمروا الذين قتلوهم، أي قتلوا الأنبياء، بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فلم يأتي آخر النهار حتى قتلوهم جميعا. قتلوا 170 مصلحا أيضا، ضموهم إلى 43 نبيا. ثم تلا عليه الصلاة وأفضل السلام الآية، آية المقام: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ثم الآية التي بعدها والعياذ بالله، كيف تجرأوا على ذلك؟ كيف تجرأوا على الكفر بآيات الله وبكلماته؟ وكيف تجرأوا على سفك دماء الأنبياء والمقسطين من الناس والمصلحين منهم بغير حق؟ بغير حق، كيف تجرأوا على ذلك؟ لأنهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن لم تبدأ القضية والمسألة بقتل الأنبياء والكفر بالآيات، بدأت بالعصيان ثم بالعدوان ثم بتحريف الكلم ثم بقتل المصلحين من النبيين وغيرهم، على هذا الترتيب الدقيق، ذلك ذلك ذلك. القرآن أراد هذا الترتيب. الأمم كالأفراد تماما، تبدأ بهفوات صغيرة، تبدأ بتحريفات ميسورة، تبدأ بكبوة، فإما برئت وإما علت والعياذ بالله، إما قامت وإما لج بها العثار وظلت على هذا الحال فساء مصيرها، وفي الآخرة جهنم وبئس القرار والعياذ بالله. هذا الذي حصل، يحصل رتبة الرتبة ودرجة درجة والعياذ بالله. الأفراد أيضا كذلك، وربما مد الله تبارك وتعالى للفرد أو للأمة للجماعة بين أول طغيانه وبين عاقبته السوء، ربما مد له ومهد له سبحانه وتعالى استدراجا ومكرا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، أي أن الذي نمليه لهم، أنما نملي لهم خير، أي هو خير، خير لهم، بل هو شر لهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هناك نوع من الاستدراج، نوع من الامتحان والابتلاء المتطاول الأمد، قد يطول أمده وقد يقصر بحسب حكمة الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء بالبأساء والضراء، هنا بوجه واحد من وجوه الامتحان، بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا وجوه هذا الامتحان والابتلاء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. امتحنهم في الأول، أول أمر بماذا؟ بالضراء، بالبأساء، بالحروب، بالانتهاب، بالنقص من الأموال والأنفس والثمرات، بالفزع والرعب، بتسليط عدو عليهم من خارجهم، لكنهم لم يفقهوا. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا نقيا لا ذنب عليه، لأنه يتوب. كلما ابتلاه الله تبارك وتعالى حن إلى متاب، حن إلى أوبة ورجعة، وعرف من أين أتي من ذنبه. وأما المنافق فمثله أكرمكم الله، يقول عليه السلام: كمثل الحمار ربطه أهله ثم حلوه، لا يدري فيما ربطوه ولا فيما حلوه. الدابة يبتليه الله بأنواع المصائب والابتلاءات فلا يفطن، لا يتجاد يتفطن ولا يفتكر ولا يعتبر، لماذا ابتله الله؟ كذلك الأمم، ومن هذه الأمم الملعونة المنكورة المنكودة أمة بني إسرائيل، لم يفد معهم الامتحان ولا البلاء، كل وجوه البلاء والابتلاء لم يفد. ولذا تأذن الله عليهم بغضبه إلى يوم القيامة، لأنه أيس منهم سبحانه وتعالى، أيس منهم، علم أنه لا فائدة، لا فائدة، لا مجال للعودة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هنا امتحان بماذا؟ وهو أشد وأكثر استدراجا للإنسان، بالسراء، بالعفو فيما يظهر، حتى عفوا. وسنت الآية الأخرى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كذلكم يقع الأمر أيضا في حق الأفراد. يقول عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. هو يملي له ويمهد له ويمهله سبحانه وتعالى، لكنه إذا تأذن بأخذه قصمه وفقره، أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم تلا عليه الصلاة وأفضل السلام: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. نعم. وما أرسلنا في قرية من نبي، كل ظواهر هذه الآيات تتوارد على تقرير ذات المعنى، تتوارد على تقرير نفس المعنى. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالسراء والضراء، إلا أخذنا أهلها بالسراء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. هنا امتحان بماذا؟ امتحان بالسراء بعد الامتحان بالضراء. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، حتى عفوا، زاد وفاض عندهم الخير، وتصرفوا بمقتضى هذه الزيادة ومقتضى هذه النعم أو هذا التنعيم. حسبوا أن مسلكهم راشد وأن خطتهم حسنة في الحياة وفي أخذ الأمور وتلقيها، حتى عفوا وصاروا يتصرفون بتلقائية، فقدوا حس المسؤولية، هذا ما توحي به اللفظة، صاروا فاقدين لحس المسؤولية وحس الابتلاء الدقيق، حتى عفوا وقالوا: قد مس آباءنا السراء الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك، لأن الله يمهل ولا يهل، وإن الله لا يعجل بعجلة أحدنا. الله عز وجل قد يرى الظلم في الأرض، قد يرى كيف يستباح المسلمون، كيف تستباح الأعراض، كيف تسفك الدماء، كيف يهجر أهل البلاد والمواطنون، لكنه لا يعجل بعجلة أحدنا. الله عز وجل لا تثير هذه الأشياء كما تثير انفعالات وعواطف البشر، إن لله قوانين وسننا يراعيها سبحانه وتعالى في ابتلائه الأمم على اختلافها. نعم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، أي كأي من قرية ظالمة وأملى لها. وهذا الأسلوب أبلغ، لما يقول وكأي من قرية ظالمة أمليت لها، بل قال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. فهذا واقع موقع جملة حالية، أي حال ظلمها، يصح أن يفسر ويعرب هكذا، وهي ظالمة. ثم أخذتها وإلي المصير، ثم أخذتها وإلي المصير. هذا هو تصرف الله سبحانه وتعالى مع الأمم، وتصرفه سبحانه وتعالى مع الأفراد. إن المعصية أو الذنب قد يقع لأول الأمر استحياء، ثم يقع بعد ذلك مجاهرة واستعلانا، ثم يحتقب ويرتكب بعد ذلك توقحا وطغيانا، ثم قد يغدو والعياذ بالله بعد ذلك عرفا شائعا وعادة مرعية وسنة قائمة. ولقد نرى أو ربما نرى بعض أهل العلم، بعض أهل العلم مما يفترض فيهم التبيان والأمر والنكير أو الإنكار، يصمون آذانهم ويتعامون ويخرصون عن هذا الباطل المتبجح المتبرج في حنايا المجتمع والأمة، فيشاركون المبطلين باطلهم ويكونون كالمؤكدين وإن لم يكونوا مؤسسين لهذا الباطل وهذا العدوان والطغيان في حياة الأمة. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. هؤلاء هم المؤسسون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وفي هذا دليل كما يقول الأصوليون، وذكرناها مرة في تفسير سورة يوسف، دليل على أن الترك فعل، من ترك فهو فاعل أيضا، ليس العاصي الذي يعمل المعصية بيديه أو بجوارحه، بل من ترك الإنكار على المعاصي فهو عاص بتركه أيضا، من ترك إنقاذ من يجب إنقاذه فمات فهو قتله، بمعنى من المعاني. فالترك فعل، لأن هؤلاء لم يفعلوا المعاصي، الأحبار والربانيون أي الرهبان لم يفعلوا المعاصي، لكنهم تركوا الإنكار والتغيير، فعد الله ذلك الترك منهم صنعا، قال لبئس ما كانوا يصنعون، هذا صنع، إذن هذا فعل. فالترك فعل، الترك فعل كما يقول المحققون من علماء أصول الفقه، لبئس ما كانوا يصنعون. وبهذا أيضا حاقت بهم اللعنات، لأنه لا يمكن أن توصف أمة بأنها كافرة بآيات الله وبين ظهرانيها عدد طائل أو جملة طائلة من العلماء والهداة والمصلحين الصادعين بأمر الله ونهيه سبحانه وتعالى، ثم توصف الأمة بأنها أمة كفرت بآيات الله. إذا سكت هذا العدد أو سكت أغلبه، أغلب هذا العدد من العلماء عن التغيير والنكير، وصفت الأمة كلها بأنها كافرة، كفرت بآيات الله، كفرت بأمر الله ونهيه، كفرت بدينه سبحانه وتعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو عدوانهم وما هي معصيتهم؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون. ما هي المعصية؟ الآيات هذه كلها تحدثت حديثا مكرورا عن المعصية، بما عصوا بما عصوا بما عصوا، فما هي المعصية؟ لا يكاد يقر في خلد أحدنا من معاني المعصية إلا أنها مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، مخالفة أمر الله ونهيه في بعض الصور التعبدية، التفريط في الصلوات، في إخراج الزكاة، في الصيام، في أداء فريضة الحج وما إلى ذلك. نعم إن هذه معاصي غليظة بلا شك، ولكن هناك ضرب آخر من المعاصي هو أبعد أثرا وأعظم خطرا على الأمة من هذه المعاصي، ولربما تظهر آثار هذه المعاصي التعبدية في الحياة الدنيا، أما الضرب الآخر من المعاصي فبالحتم واليقين تظهر آثاره على عجل في حياتنا الدنيا، في حاضر أمتنا وفي واقعها. إن المعاصي التي تنطوي على عكس مفهوم التدين المعلول أو المغشوش، التدين الكاذب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن سق طرفا من وصاة النبي أرميا أو أرمياء لبني إسرائيل، فقد ذكر في بدايته ونهايته أن الله تبارك وتعالى لما ظهرت المعاصي واستعنت في بني إسرائيل أوحى إلى النبي أرميا أو أرمياء، قال له قم بين ظهراني قومك وأخبرهم أن لكم قلوبا ولا تعقلون وأعينا ولا تبصرون وآذانا ولا تسمعون، وإني قد تذكرت الصالحين من آبائكم وأجدادكم فعطفني ذلك على أبنائهم. إن الدواب على عجمتها قد تحن إلى أوطانها وتنزع إليها، وإن هؤلاء القوم، أي قوم أنبياء من بني إسرائيل، وإن هؤلاء القوم خالفوا الطريقة التي كان عليها آباؤهم، وطلبوا الكرامة من غير وجهها، وطلبوا الكرامة من غير وجهها. فبجلالي وعزتي أقسم لأسلطن عليهم ملكا جبارا بجنود كالجحافل لا يعرفون وجوههم ولا يرحمون بكاءهم ولا يفقهون لسانهم، يحيلون العمران خرابا ويذرون القرى موحشة. أراد بنو إسرائيل أن يتنصلوا من هذا العصيان المتلاحق المتراكب بتوبة كاذبة، توبة يخادعون بها الله، وأكثر أمة خادعت الله وتخادع الشعوب هي هذه الأمة المنكودة. أرادوا أن يخادعوا الله بتوبة سهلة لا تكلفهم شيئا، ببعض طقوس العبادة كما يحلو الآن لأمة محمد. لماذا نسوق هذا الحديث نحن الذي قد لا يروق لبعضنا عن هذه الأمة العجيبة؟ نسوق هذا الحديث لأن القرآن ما بسط أطراف الكلام ولا بعجه وطول ذيوله عند حديثه عن هذه الأمة إلا لنعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد قرر هذا المعنى وأكده المعصوم عليه الصلاة والسلام حين أكد لنا في غير ما حديث صحيح أننا آخذون ما آخذ القرون قبلنا، متبعون سنن من كان قبلنا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى قال فمن؟ فالناس غيرهم، نعم اليهود والنصارى. وأصل الحديث في الصحيحين، وقد روى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. في بعض الروايات حذوك النعل بالنعل شمال ويمين، وفي بعضها والقذة بالقذة ريشة السهم كريشة السهم تماما متساويتان، حذو النعل بالنعل. وإن كان منهم من أتى أمه ليكونن منكم من يصنع ذلك، والعياذ بالله من أعظم الجرائم الأخلاقية والمسلكية، ليكونن منكم، يؤكد النبي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل قد افترقت على 72 فرقة أو قال ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. الاتباع، اتباع سنن المصطفى والسير في هداه وأثره عليه الصلاة والسلام. زاد القاضي رزين رحمه الله تعالى ولا أدري أتعبدون العجل أو لا، النبي قال ستفعلون مثل ما فعلوا تماما. لذا لا أدري صحة المقالة أن ثلث القرآن وبعضهم يقول ربع القرآن هو حديث عن بني إسرائيل. هناك جزء عظيم جدا من سورة البقرة حديث عن بني إسرائيل، سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل، يقال إن ثلث القرآن ويقال ربع القرآن كله حديث مشبع ومفرغ في هذه القضية، قضية بيان أحوال بني إسرائيل وتاريخ ومستقبل أيضا بني إسرائيل. لماذا؟ لنأخذ موضع الاعتبار أننا سنفعل مثل ما فعلوا تماما. إن حديثهم وتاريخهم ملآن بالعبر، مشحون ذاخر بالمثولات، وعلينا أن نقف مع هذه العبر ومع هذه المثولات كيما لا نأخذ ما أخذهم. في ذات مرة كما يروي الترمذي أيضا وقال الحديث حسن صحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال لما خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى غزوة حنين مر بأصحابه على شجرة للمشركين عند الإمام أحمد يعكفون عليها وعند الإمام وينيطون أو يعلقون بها أسلحتهم، عند الإمام الترمذي من دون ذكر يعكفون عليها يعبدونها، لكن عند الإمام أحمد يعكفون عليها ويعلقون أي ينيطون، ولذا يقال لها ذات أنوار، ينيطون أي يعلقون، ويعلقون بها أو عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقال بعض الصحابة وعند الإمام أحمد وكنا حدثاء عهد بكفر، هؤلاء الصحابة الذين أسلموا من قريب أي جديدا، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. عند الإمام أحمد قال الله أكبر، وعند الترمذي قال سبحان الله، كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتتبعن سنن من كان قبلكم. إنها السنن في رواية، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. لقد فعلت أمتنا الشيء الكثير مما فعل بنو إسرائيل. ألسنا قد كفرنا بالكتاب وبكثير مما في الكتاب؟ أين تحكيم هذا الكتاب؟ أين تحكيم هذا الشرع؟ أين التنشئة عليه؟ أين تربية المجتمع ومؤسسات ودوائر المجتمع كله؟ لا التربية على الصلاة والصيام والزكاة فقط، تربية المجتمع كمجتمع والأمة كأمة بما هي أمة لها شخصية اعتبارية يصح معها أن نقول إنها أمة إسلامية. أين تحكيم هذا الشرع؟ أين تحكيم هذا الكتاب؟ أين الصبع بأوامر الله تبارك وتعالى؟ أين الصبغة الإسلامية لهذه الأمة؟ إن الأجانب والغربيين لا يكادون يعرفون صبغة لنا في غير مظاهر الحجيج أو الحج التي تبث على وسائل الإعلام في كل عام مرة، هذه بعض المرة، أو مظاهر الراكعين السجد أو السجود. لكن أين المظاهر الأخرى؟ أين مظاهر وحدة الجسد الواحد؟ أين مظاهر تقديس المقدسات الإسلامية؟ أين هو الموقف الحقيق بالأقصى الشريف أن يوقف؟ أين موقف الأمة من هذا الأقصى؟ أين موقف الأمة من هذه الجروح النازفة في كل مكان؟ وأين تحكيم شرائع الله أيضا لدينا في الميادين المختلفة، في الحكم والسياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والاجتماع؟ أين؟ أليس هذا كفرا ظاهرا بآيات الله وبأحكام الله؟ إي وربي أنا شهيد أنه كفر بآيات الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أين الصبغة الإسلامية لهذه الأمة؟ لقد تركنا ديننا إلا قليلا وأخذنا مأخذ القرون من قبلنا، وقام فينا علماء ومشايخ يبررون هذه المظالم ويبررون هذه المظاهر المنكورة، لا ندري بدافع الرغبة مرات أو بدافع الرهبة مرات أكثر، الله يدري حقيقة ذلك. فما الذي ننتظره من السماء؟ لقد ناكدنا القدر وعاكستنا الحقوق والتوت علينا السبل وضل عنا الرشد، وكل ذلك بما عصينا ربنا سبحانه وتعالى وبما كنا نعتدي على أمره ونهيه. لا بد من توبة، لكن لا كتوبة بني إسرائيل، توبة التدين الكاذب المستسهل المغشوش. ولذا أوحى الله تبارك وتعالى إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأفضل السلام: وإنهم سيقولون لقد صمنا فما تقبل منا صيامنا، وصلينا فما قبلت منا صلاتنا، وتصدقنا فما قبلت منا صدقاتنا، وبكينا كحنين الجمل والنوق فما رحم بكاؤنا. هذه توبتكم؟ وهكذا توبة المسلمين الآن، يجتمعون في المساجد وربما في مكة أو المدينة وتتعالى عقائرهم بالصياح والبكاء في تخليص الأقصى وتخليص المسلمين ووحدة شملهم بالبكاء فقط، ثم لا يزنون على ذلك شيئا إلا من رحم الله. هذه توبتنا؟ هذه أوبتنا وعودتنا إلى دين الله تبارك وتعالى الذي حملنا أمانته؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما هكذا تكون التوبة المستسهل الخادع المخدوعة؟ قال تبارك وتعالى لعيسى ابن مريم: وما الذي يمنعني، وما الذي يمنعني من ذلك أن أقبل منهم كذا وكذا وكذا؟ ليس الأمر كما يحسبون هؤلاء الجهال المغالطون في الحقائق، أظلم الناس نفسه من غلط نفسه في الحقائق. قال تبارك وتعالى: أن قلت ذات يدي، أيمنعني أن قلت ذات يدي؟ ألست أجود من سئل وأوسع من أعطى؟ أليست خزائن السماوات والأرض بيدي؟ بلى اللهم. قال: أن يعتريني البخل، ربما لأن البخل يعتريني، أن يعتريني البخل. ثم قال سبحانه وتعالى: كيف أقبل منهم صلاتهم وهم يحنون إلى الظلمة ويذكرون إليهم الذين يستحلون محارمي؟ كيف أقبل منهم صيامهم وهم يتقوون عليه بالأطعمة الحرام؟ وكيف أقبل منهم صدقاتهم وزكواتهم وهم يغصبونها على الضعفاء والمحاويج، يأخذونها ظلما من الضعفاء ثم يتصدقون؟ الله لا يمحو الخبيث بالخبيث، إنما يمحو الخبيث بالطيب. وكيف أرحم بكاءهم وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر من دماء أنبيائي ورسولي. الآن ازداد غضبي عليهم الآن، لأنهم يتباكون ويتصايحون ويطلبون التوبة الكاذبة. الآن ازداد غضبي عليهم. ربما نظير هذا ما يقع لنا، لا نزداد إلا صياحا وبكاء، ولا نزداد إلا مآسي ومصائب تحل فوق أدمغتنا فوق رؤوسنا، لأننا ما راجعنا ربنا حق المراجعة كما ينبغي أن تكون المراجعة. ما راجعنا أمر ديننا. لن ينزع عنا هذا الذل والعار والشنار الذي لا يغسل بماء البحار إلا بعودة صادقة إلى كتاب ربنا، إلى سنة نبينا عليه الصلاة وأفضل السلام. هكذا ينبغي أن نفهم التوبة الحقيقة بالقبول. التوبة من أمثال هذه المعاصي، ليست معاصي العبادات فقط، إنما المعاصي التي تنتج عن عدم فهم القانون ذاته. معاصي من ترك أو تهاون في صلاة أو صيام أو زكاة أو حج، معاصي رجل عرف ما عليه إلا أنه قصر فيه أو فرط، فهذا عرف ثم عصي بجهل والعياذ بالله، وكل من عصى الله فهو جاهل، لكنه عرف. وهناك أشياء كثيرة لا ندريها ولا نعرفها فنتورط بمخالفتها ونعصي لها مرتين، مرة بالجهل ومرة بمخالفة ما لا نعرف ودين الله تبارك وتعالى لا يقوم له أو لا تقوم له قائمة في هذه الدنيا إلا إنقاذ الحياة في شتى المناحي والميادين. قد ينفرد في ميدان العبادة، نعم، لا ينافسه أي مذهب ولا أيديولوجية ولا برنامج آخر في ميدان العبادات، لكن في ميادين الاجتماع أو السياسة أو التثقيف والتعليم أو الاقتصاد أو الحكم ستنافسه برامج كثيرة وأيديولوجيات وأطروحات أخرى كثيرة. متى ترجح كفة هذا الدين؟ إذا كان البرنامج الذي يقدمه حملته وأهله إذا كان أقطع وأوضح وأصرح وأبين، وإذا كان أجدى وأنفع للناس لدنيا الناس. أما إذا كان دون ذلك بلا شك تتقدم البرامج الأخرى ويتأخر برنامج الدين في الإصلاح، لأن أهله ليسوا حقيقيين بالترجمة عن خطة هذا الدين في إصلاح النفس والمجتمع أبدا. إذا لابد من التدين الصحيح، وبدءا من نفس الفرد الواحد فينا. التدين الصحيح الذي يمكن أن يقال عنه إنه التدين المطبوع، أما التدين المصنوع الذي يصطنع ببعض الرسوم وبعض المظاهر هذا لا يجدي ولا يغني عن صاحبه شيئا. إذا جدنا أن نمثل تمثيلا قلنا إن الفرق بين التدين المطبوع والتدين المصنوع، التدين المصنوع كالممثل الذي يتكلف دورا ليس له وحالة نفسية وربما شعورية ليست له، لا تحكي حالته النفسية والشعورية ريثما ينتهي من أداء دوره على المسرح، ثم يمارس شخصيته الحقيقية في تضاعيف حياته اليومية. وأما التدين المطبوع فكالشخص الذي يقبع الحياة بكامل حسه وعميق شعوره هناك حديث ربما نعرفه جميعا لكن يسيء الكثير فهمه، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها ذراع، وفي روايات إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. في روايات فيعمل بعمل أهل النار، وفي رواية بغيرها فيصير إلى النار والعياذ بالله. أبدا إلا ذراع. وإن الرجل بالضبط لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيصير إلى الجنة، يصير إليها. بعض الناس يأخذ هذا الحديث على ظاهره أن الإنسان الصالح الذي قضى حياته في الصلاح والإصلاح قد يزل زلة كبيرة فظيعة فتهوي به إلى جهنم والعياذ بالله، إلى مهاوي الردى الأبدي، انتهى. وإن الرجل قد يعب من اللذات والشهوات طيلة حياته ومدة عمره، يسلخ عمره كله في المعاصي والمآثم والمقابح والمخازي، ثم بعد ذلك بضربة من ضروب الحظ القدري ييسر لعمل أهل الخير فيكون من أهل الجنة. إن موازين العدل الإلهي جدير بها أن تكون أدق وأضبط وأعدل من هذا الخبط في الفهم. يستحيل، هذا ليس عدلا، لا يمكن أن يحكي هذا العدل الإلهي في معاملة العباد. الذي يظهر كما ظهر لبعض المحققين، والله تعالى أعلم وتسليم العلم إليه أسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يصف ضربا أو صنفا من الناس تخالف ظواهرهم خفايا نفوسهم، يعيشون التناقض في حياتهم، بعضهم باطنه باطن أهل النار وظاهره ظاهر أهل الجنة، يصلي ويصوم ومع العمل الإسلامي، لكن باطنه والعياذ بالله باطن قبيح منتن، باطن الرجل الذي يحب المآثم والمناكر، باطن لم تفعل فيه العبادة فعلها تماما كما صور القرآن الكريم، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وبل فتركه صلدا، ليس العبادة جذورا في نفسه. وأما المثل الآخر الذي ينبعث في فعل خير عن نفس وعن إيمان راسخ في أغوار النفس ومطاويها، فهذا مثله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. هذا مثل الخير المكين المنبعث عن إيمان راسخ مكين في مجاهل النفس وأغوارها ومطاويها. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يصف حال هذين الضربين والصنفين، الضربين والصنفين من الناس، وبعضهم ظاهره ظاهر أهل النار وباطنه باطن أهل الجنة، إن فيه شوقا إلى متاب، إن فيه حنينا إلى ربه تبارك وتعالى، لكن لعله لم يتبين السبيل، لعله لم يهدى إلى هذا السبيل، فأول ما يتبين سبيله ويهدى إليه يسير فيه قاصدا لا يلوي على شيء. إن العبرة بالجوهر لا بالمظهر، إن العبرة وإن عدالة السماء أو محكمة العدل العليا تأبى، يأبى الله سبحانه وتعالى أن يطغى المظهر الزائف الكذوب على المخبر الحقيقي الذي يعكس حقيقة الإنسان أبد الدهر. لا بد أن تترتب الأمور وأن تسير المياه في مجاريها، ومهما تكن، نفس الحكمة نطق بها الشاعر في جاهليته زهير، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. لا بد أن توضع الأمور في أنصبتها. يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا فقط أن يصور وأن يمثل بهذه الصورة الفظيعة المخيفة في ظاهرها حقيقة الإيمان المصنوع وحقيقة الإيمان المطبوع. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا وأن تعفو عنا وأن تعافينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ما الخير تمامه وما الخير عاجله وزيادته يا رب العالمين، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاة يرحمكم.